لا شك أن كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك كتب تلميذه في بيان معتقد السنة والجماعة أنها تعتبر أصلا في ماذا؟ في معرفة معتقد أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أن ينظر فيه باعتبار ماذا؟ أنه لابد من المقارنة بين كتب الشيخين مع كتب المتقدمين من أجل تقوية ما عند الشيخين، وكذلك قد يقال بأنه ثم مسائل قد يكون فيها نوع نزاع لسيما إذا قولنت به بكلام المتقدمين، فالرجوع إلى كلام المتقدمين هذا لابد منه، والنظر في كلامهم وكتبهم وما صنفوه هذا أمر ضروري لمعرفة الميز بين النوعين. ولذلك قد يقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير من الاشتباه، ولذلك تجد من يحتج بمسألة الإرجاء في إخراج العمل يستدل بكلام ابن تيمية قد يؤلف مصنفا من 100 صفحة وكلها أقوال عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، والآخر يؤلف ماذا؟ نقيضه وكله أقوال من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك مسألة العذر بالجهل، هذا يعذر وهذا لا يعذر، وكل منهما يأتي بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. السر في ذلك والله أعلم أن من كلامه ما هو متشابه، فبالرجوع إلى كلام السلف حينئذ نقول السلف هم الفيصل في هذه المسألة، هذه المسألة كغيرها باب المعتقد الفيصل هم السلف سواء أقر به ابن تيمية أو لم يقر إلى آخره، فننظر حينئذ إلى المرض كتابا وسنة، وهذا هو الأصل. وإذا كان ثم إجماع حينئذ تأيد وصارت النصوص من الوحيين صارت نصا لا تحتمل، ثم أقوال السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. فإذا قيل بأن ثم كلام لشيخ الإسلام في أي مسألة أنه مشتبه، حينئذ الجواب أن تقول ماذا؟ بدلا من أن تدخل في نزاع ونحو ذلك في إثبات مذهب ابن تيمية، ترجع إلى أن قول ابن تيمية يجب عرضه على الكتاب والسنة، وقول ابن القيم رحمه الله تعالى يجب عرضه على الكتاب والسنة، وقاعدة الرد إلى الكتاب والسنة هذه ليست مخصصة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حينئذ الكتاب والسنة. هل هذا نص مخصص بابن تيمية لا يرد، أو ابن القيم لا يرد، أو أئمة الدعوة لا يرد؟ لها ليس مخصصة، فالحكم عام. فإذا وقع نزاع بين طلبة العلم أو من يتلبس بعض المسائل ويستدل بكلام ابن تيمية، قلنا هناك من هو أعلم من ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو يقر بذلك رحمه الله تعالى، ليس هذا في تنقيص أو حط من قدره رحمه الله تعالى، بل هو عالم وإمام في تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة، لكن المنازع والمخالف قد لا يندحر إلا بمثل هذه الحجة، ليس ثم تكليف إلا باتباع الكتاب، بس ما كلفنا الله تعالى لا بابن تيمية ولا بغيره، أو لا هل نحن مكلفون باتباع من؟ باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ومن يشاقق الرسول إلى آخره، دل النص على أن ثم إجماع، إذن الرجوع إلى الإجماع، والإجماع إنما يكون في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا كان كذلك حينئذ نستريح من شبه المخالفين فيما يستدلون به بكلام ابن تيمية رحمه الله في أي مسألة كانت، فالرد يكون إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة يعني الصحابة. فابن تيمية ليس بالمعصوم، ابن القيم ليس بالمعصوم، رجب ليس بالمعصوم، أئمة الدعوة ليس بالمعصومين، والضابط حينئذ يكون ماذا؟ العرض على الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء حينئذ يكون ماذا الجواب؟ فردوه إلى الله والرسول، لا تردوا إلى فتاوى ولا كتب ابن القيم ولا غيرهم. ينبغي طالب العلم أن يعض على هذا الأصل الأصيل الذي بينه الله عز وجل في مواضع عديدة، كثير من طلبة العلم إذا جاء هذا الأصل قرره بلسانه والرد للكتاب والسنة إلى آخره، ثم إذا جاءت مسألة تعلق بأقوال البشر فإذا به يتراجع، وإذا به يقلل من شأن هذه القاعدة، ومن أعلم، وهل أنت مجتهد، وأنت ترد على فلان إلى آخره، ويأتي بهذه الشبه التي لا تنطوي إلا على الجهلة من أمثاله. ولكن نقول الأصل هو بحث عن الحق، وهذا يكون في كتاب والسنة، لا سيما باب المعتقد، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كلها مجمع عليها لا خلاف فيها البتة، في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك والمتلبس بالتوحيد والمتلبس بالشرك، نواقض الإسلام في الجملة مجمع عليه، وإن كان يقع نزاع في بعضها، حينئذ يكون المرد للكتاب والسنة. فإذا حصل نزاع عند المتأخرين في فهم كلام إمام معين، حينئذ قلنا نترك هذا الكلام ونرجع إلى كتاب والسنة.